بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر صفر من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة فصلت، وأيضا تسمى بسورة حاميم السجدة لأنها هي الوحيدة التي فيها سجدة من بين سور الحواميم. وفصلت سميت بذلك لذكر هذا اللفظ فيها في أولها وفي آخرها. قال سبحانه وتعالى في أولها كتاب فصلت آياته، وقال في آخرها لولا فصلت آياته. والمراد بكلمة فصلت تحتمل أمرين: إما معنى فصلت أي بينت ووضحت هذه الآيات، يعني كتاب فصلت آياته يعني آياته واضحة الدلالة وبينة، أو معنى مأخوذ من الفاصلة وهي نهاية الشيء. فاصلة الآية يعني خاتمة الآية، فصلت يعني جعل القرآن مفصلا آية آية. ومثل هذه الآية في أول سورة هود، قال سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فتحتمل كلمة فصلت البيان والتوضيح، فصلناه تفصيلا، أو جعلناه فواصل، والفواصل هي خواتيم الآيات. طيب، السورة ككل تركز على يعني موضوع القرآن وأوصاف القرآن وبيان القرآن وهداياته وما فيه من منافع وخيرات. ومثل ما ذكرنا هذه السورة هي السورة الثانية من سور الحواميم بعد غافر، وكل الحواميم السبع كلها يعني تركز على القرآن الكريم، ولذلك افتتحت كلها بالحديث عن القرآن الكريم، كلها تنزيل كتاب من الله العزيز العليم في غافر، وهنا تنزيل من الرحمن الرحيم. أو أحيانا تأتي السورة مفتتحة بالقسم مثل حاميم والكتاب المبين كما في الزخرف وفي الدخان، فهي ما بين إما قسم أو إخبار. والسورة سورة فصلت أيضا حديثها عن القرآن، ويتخللها موضوعات أخرى في مناقشة المشركين وبيان عظمة الله والتوحيد وموقف المشركين وتمثيل بحالهم بحال الأمم الماضية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم تعود إلى أيضا الحديث عن القرآن: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وأيضا كذلك: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال سبحانه تعالى في آخر السورة قال: وإنه لكتاب عزيز. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالسورة حقيقة تدور حول التركيز على ما يتعلق بالقرآن الكريم، وجميع الحواميم على هذا المنوال وعلى هذا النمط. طيب، نبدأ على بركة الله في قراءة السورة وتفسير الإمام ابن أبي زملين. تفضل اقرأ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير حاميم السجدة، وهي مكية كلها. قوله تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني القرآن. كتاب فصل أي فسرت آياته، يعني بالحلال والحرام والأمر والنهي، قرآنا عربيا لقوم يعلمون يعني المؤمنون، بشيرا يعني بالجنة ونذيرا يعني من النار. قال محمد: تنزيل رفع بالابتداء وخبره كتاب، وجائز أن يرفع بإضمار هذا تنزيل، وقرآنا عربيا نصب على الحال. فأعرض أكثرهم أي عنه، فهم لا يسمعون يعني الهدى، سمع قبول، وقالوا قلوبنا في أكنة أي في غلف مما تدعون إليه، يعني يا محمد فلا نعترف، وفي آذاننا وقر يعني صمم عنه فلا نسمعه، ومن بيننا وبينك حجاب يعني فلا نفقه ما تقول، فاعمل إننا عاملون أي اعمل بدينك فإنا عاملون بديننا. قال الله للنبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي غير أنه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه أي فوحدوه واستغفروا يعني من الشرك، ويل للمشركين في النار الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، في تفسير الحسن أي لا يمن عليهم من أذى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يقوله على الاستفهام أي قد فعلتم، وتجعلون له أندادا أي أعدالا تعدلونهم به فتعبدونهم دونه، وجعل فيها رواسي من فوقها يعني فوق الأرض، والرواسي الجبال حتى لا تحرك بكم، وبارك فيها أي جعل فيها البركة يعني الأرزاق، وقدر فيها أقواتها يعني أرزاقها في أربعة أيام يعني في تتمة أربعة أيام، يعني خلق الأرض في يومين وأقواتها في يومين، ثم جمع الأربعة فقال جمع الأربعة الأيام فقال في أربعة أيام سواء للسائلين أي لمن كان سائلا عن ذلك، وهي تقرأ في أربعة أيام سواء أي مستويات أي يعني الأيام. قال محمد من نصب سواء فعلى المصدر استوت استواء ثم استوى إلى السماء، قال محمد يعني عمد لها وقصد، وهي دخان يعني ملتصقة بالأرض في تفسير الحسن، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها على وجه السخرة والقدرة، فقال هذا لهما قبل خلقه إياهما، قالت أتينا طائعين يعني بما فيهما، قال محمد طوعا أو كرها بمنزلة أطيع طاعة أو تكرهان كرها، فقضاهن أي خلقهن سبع سماوات في يومين ووحى في كل سماء أمرها، قال مجاهد يعني أمره أمره الذي جعل فيها مما أراد، وزينا السماء الدنيا بمصابيح يعني النجوم وحفظا أي جعلنا النجوم حفظا للسماء من الشياطين لا يسمعون الوحي، وذلك بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أعرضوا يعني المشركين فقل أنذرتكم صاعقة من صاعقة عاد وثمود يعني العذاب، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أي أنذروهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة أي يخبروننا أنكم رسل الله يقول كل قوم برسولهم، قال الله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، عجبوا من شدتهم، قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا يعني شديدة البرد وهي الدبور، قال محمد الصرصر الشديدة البرد التي لها صوت وهي الصرة أيضا، في أيام النحسات يعني مشؤومات وهي الثمانية الأيام التي في الحاقة، كان أولها يوم الأربعاء إلى الأربعاء الآخر، قال محمد قراءة نافع نحسات بتسكين الحاء واحدها نحس المعنى وهي نحسات عليه، وما ثمود فهديناهم أي بينا لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال، واستحبوا العمى على الهدى أي اختاروا الضلالة على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون يعني من الهوان فهم يوزعون، قال قتادة لهم وزعة تود أولاهم على أخرام، قال محمد وأصل الكلمة من وزعته إذا كففته، يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم يعني جوارحهم، قال محمد وأصل الكلمة أن الجلود كناية عن الفروج، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، انقطع ذكر كلامهم ها هنا، قال الله وهو خلقكم أول مرة يقوله للأحياء وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أي تتقون في تفسير مجاهد أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم يعني حسبتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداق يعني أهلككم، فأصبحتم يعني فصرتم من الخاسرين، وإن يستعتبوا أي يطلبوا إلى الله أن يخرجهم من النار ويردهم إلى الدنيا ليؤمنوا فما هم من المعتدين أي لا يستعتبون. طيب وقيضنا طيب له. طيب نقف، بارك الله فيك. يعني السورة في بدايتها تنويه بالقرآن وعظمة القرآن، قال المؤلف هنا تنزيل من الرحمن الرحيم، قال يعني القرآن، يعني القرآن هو المنزل، القرآن يوصف بأنه تنزيل، ويوصف أو يسمى بالقرآن والكتاب والفرقان والذكر، ويوصف بأوصاف كثيرة منها أنه تنزيل، نزله تنزيل. طيب، يقول كتاب فصلت. المؤلف يقول معنى فصلت أي فسرت، يعني بينت ووضحت على هذا الرأي الذي ذكرناه في أول الأمر. قال فسرت آياته بالحلال والحرام والأمر والنهي، يعني الآيات موضحة لما أحل الله ومبينة لما حرم ولما أمر ولما نهى إلى آخره. ثم قال سبحانه وتعالى قرآنا عربيا، حال أي حال هذا القرآن الذي فصل ونزل وبين وهو كتاب، حاله أنه قرآنا عربيا يقرأ بلسان عربي مبين لقوم يعلمون، أي هو لغتهم ويعلمون كيف يقرؤونه ويفهمونه ويدركون معانيه، وإذا فهموه وأدركوا معانيه آمنوا به. ولذلك المؤلف ماذا يقول؟ قال لقوم يعلمون أي يؤمنون، يعني يعلمون حقيقته فيؤمنون به. بشيرا ونذيرا، أي القرآن جاء بشيرا بالجنة لمن أطاع واستقام واتقى الله، ونذيرا من النار لمن عصى وتمرد واستكبر. قال محمد أي ابن أبي زمنين رحمه الله تنزيل، قال من حيث الإعراب هو مرفوع بالابتداء. أين الخبر؟ قال الخبر كتاب، هذا وجه. أو الوجه الثاني أن تكون تنزيل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا تنزيل، هذا تنزيل، وتكون كتاب مبتدأ وما بعدها خبر، هذا وجه. طيب، يقول قرآن عربية منصوب على الحال. طيب، إذا لما وصف الله ونوه بالقرآن وبعظمة القرآن ماذا كان موقف هؤلاء المشركين المعاندين؟ قال فأعرض أكثرهم، أي أعرضوا عن القرآن ولم يقبلوه، فهم لا يسمعون، هم يسمعون لكن لا يسمعون سماعا يستفيدون منه، يعني السماع الذي هو سماع القبول والذي السماع الذي مقصود هو به لا يسمعونه، إنما يسمعون ما يريدون ويشتهون، هذا معناه. طيب، قال هنا وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني لما بين إعراضهم وأن الأكثر منهم أعرض، لأنه قد يوجد منهم من آمن وصدق واتبع لكن الأغلبية والأكثر أنهم أعرضوا. طيب، يقول لما أعرض الكثير منهم وادعوا أنهم لا يفقهون ولا يسمعون، وزيادة على ذلك أيضا ادعوا أن قلوبهم مغلقة ومغلفة وفي أكنة، والأكنة جمع كنان وهو الغلاف، يعني لا نستطيع أن ندرك ماذا تقول مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر أي ثقل ما نسمع، يعني لا نسمع ولا نفقه ماذا تقول، وزيادة على ذلك بيننا وبينك حجاب، هذا كله يدل على شدة الإعراض الذي قرر فيه فأعرض أكثرهم، شدة الإعراض وعدم قبول الحق، كل هذا استكبار منهم وعناد. قال فهم لا يسمعون. طيب، قال فاعمل، قالوا فاعمل إننا عامل، يقول أنت أعمل على ما أنت عليه في دعوتك ونحن عاملون على صد هذه الدعوة والإعراض عنها والتكبر عليها ومنع الناس من الدخول فيها، فكل يعمل، اعمل مثل ما قال تعالى، قال فارتقب إنهم مرتقبون، وقال فانتظر إنهم منتظرون. قل لهم، بين لهم حقيقة الدعوة وبيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم. لما قالوا يعني كيف تكون أنت تتفضل علينا بالرسالة ولماذا لا يأتي ملك، فقال أنا بشر مثلكم، إذا اعترضتم علي أنا بشر مثلكم، الفرق بيني وبينكم أنه أن الله اختصني بالرسالة وهو يوحي إلي بالوحي، ووحيه هو لتقرير العقيدة والتوحيد، قال إنما إلهكم إله واحد، معبودكم الذي ينبغي أن تعبدوه لا تعبدوا غيره هو الله واحد واحد، فإذا كان الله هو الإله هو الإله الواحد وجب عليكم أن تستقيموا إلى طاعته وتقبلوا على طاعته وتستغفروه عما سلف من الذنوب والمعاصي وعبادة الأصنام. ثم هددهم إن لم تفعلوا ذلك ويل للمشركين الذين بقوا على شركهم ولم يخرجوا من شركهم بل بقوا على عبادة الأوثان، وزيادة على هذا الوصف السيء وهو وصف الإشراك مع الله وعبادة غيره مع الله أنهم أيضا لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يقول هنا المؤلف لا يؤتون الزكاة، قال لا يوحدون الله، وكأنه يقول المشركين لا يوحدون الله، المشركين لا يوحدون الله، نعم المشرك يشرك مع الله آلهة أخرى، لكن ما معنى لا يؤتون الزكاة؟ كأن المؤلف يريد أن يبين معنى الزكاة بالمعنى العام وهي التزكية والتطهير، تزكية النفس وهي عبادة الله وتوحيده. فالزكاة يحتمل في الآية أن يراد بها الزكاة على وجه العموم أو الزكاة على وجه الخصوص. لا يؤتون الزكاة أي لا يخرجون زكاة أموالهم ولا يتصدقون، هذا ممكن، وممكن أن يراد بها تزكية النفس أي لا، كما قال سبحانه قال قد أفلح من تزكى أي طهر نفسه بالطاعة، وقال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي من زكى نفسه، لأنه قال قبلها ونفس وما سواها، فالنفس تزكيها أنت بالطاعة والاستقامة والتوحيد وعدم الشرك، هذا من وجه. طيب لما ذكر حال المشركين قابلهم بحال المؤمنين وثمرت هذا الإيمان، قال إن الذين آمنوا أي صدقوا وأتبعوا ذلك بالأعمال الصالحة قال لهم أجر غير ممنون. يقول المؤلف هنا تفسير الحسن أي الحسن البصري أي لا يمن عليهم من أذى، يعني كلمة الممنون غير ممنون يحتمل أنها من المن، من المن بمعنى يمن عليهم، هذا وجه، أو من القطع غير ممنون أي غير منقطع، غير ممنون يعني لهم أجر ثابت مستقر مستمر لا ينقطع في أي، لا ينقطع في أي وقت من الأوقات، أو لا يمن عليهم بأن يقال أعطيناكم أو كذا أو كذا. طيب بعد هذا البيان وبيان عظمة القرآن والتنويه بشأنه وموقف المشركين المعاندين وموقف المؤمنين الصالحين، قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا هؤلاء المشركين أو مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يوجه هذا للمشركين، قل يا محمد، قل المؤلف على استفهام، قل أئنكم أي استفهام، أئنكم قد فعلتم أي أئنكم لتكفرون أي أنكم كفرتم، كفرتم ولا زلتم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يقول أنتم الآن لم توحدوا الله ولم تعبدوه وكفرتم به وأنتم لم تعرفوا عظمته، من هو الله؟ قال الله هو الخالق، خالق الأرض وخلقها في يومين، فبدأ يفصل في الخلق، تجعلون له أندادا أي شركاء، قال المؤلف أعدالا تعدلونهم فتعبدون تعبدونهم دونهم. طيب يقول أندادا، قال وجعل فيها رواسي أي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي، رواسي ما هي؟ قال المؤلف الجبال، يعني الرواسي صفة للجبال، أي جعل فيها جبالا رواسية أي ثابتات تثبت الأرض حتى لا تميل. قال وبارك فيها أي جعل في هذه الأرض بركة من الأرزاق العظيمة من الأنهار والمياه والأشجار والمعادن وغيرها، وقدر فيها أقواتها يعني قدر الله فيها أرزاقها من نزول المطر وإنبات الزرع والضرع وغيرها. قال في أربعة أيام، قال تتمة أربعة يعني خلق الأرض في يومين وبث فيها أقواتها في يومين، فأصبح المجموع أربعة أيام، ولذلك قال سواء أي استوت هذه الأيام الأربعة استواء واضحا بينا. ثم لما خلق الأرض عمد إلى السماء، يعني قال عمد وقصد السماء وهي دخان، قال ملتصقة بالأرض، كقول تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، رتقا يعني ملتصقة، هذا وجه ملتصقة، السماء والأرض ملتصقة، ففتقناهما فرفع السماء وثبت الأرض، هذا وجه. أو قيل رتقا أي أن السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، فجعل السماء تمطر والأرض تنبت. طيب، قال هنا ثم استوى إلى السماء، أيهما المخلوق أول، الأرض أو السماء؟ نقول هذه الآية أو هذه الآيات التي أمامنا نص في بيان أن الأرض خلقت قبل، ثم خلقت السماء في يومين. وفي سورة النازعات يقول الله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، لما قال أم السماء بناها ثم قال بعدها والأرض بعد ذلك دحاها، دل على أن الأرض ذكرت بعد السماء، السماء أولا. فنقول لا تعارض بين الآيتين، الله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم عاد إلى الأرض وبث فيها أقواتها، وهذا معنى والأرض بعد ذلك دحاها أي قدر فيها أقواتها وبث فيها أرزاقها. فهذا مع هذا الجمع بين هذه الآيات. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى هنا فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني تأتي طائعة، يعني لا تعصي الله، تأتي طائعة يعني بنفسها أو مكرها، المهم أنها لابد أن تأتي تستجيب لله لأنها مسخرة وتحت قدرة الله. فقالت أتينا طائعين. طيب، كيف تتكلم الأرض والسماء؟ نقول بقدرة الله، كما أن الجلود، يعني سيأتينا الخبر بعد قليل أن الجلود تتكلم وتنطق، الله قادر على أن يجعلها، يعني نطقت الجبال وسبحت يعني بتسبيح داود عليه السلام، وسبح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، قال فقضاهن أي قدر خلقهن وأتم خلقهن سبع سماوات، أي السماوات، السماء جعل سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى يعني ألهم في كل سماء أمرها مما تحتاجه السماوات، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. يقول زينا السماء الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعل فيها ثلاث مصالح، أولا زينة وجمال، يعني النجوم، المقصود بالنجوم يعني الله زين السماء بالنجوم، ما الغرض؟ نقول زينة وحفظا من الشياطين، حيث النجوم ترميها بالشهاب، وكذلك النجوم من مصالحها أنها هداية، الناس يهتدون بها. قال سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، تهتدوا بها. هذه لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة والخلق، وهؤلاء يكفرون بالله وهم لا يعرفون عظمة الله وهو الخالق السماوات والأرض بهذا التفصيل الدقيق، قال فإن أعرضوا ولم يقبلوا منك ولم يذعنوا ولم يوحدوا الله فأخبرهم بهذا الخبر، وهو التحذير الشديد، قال أنذرهم بالعذاب الذي سيصيبهم كما أصاب الأمم الماضية، صاعقة يعني عذاب ينزل بهم مثل ما نزل بالأقوام الماضية كعاد وثمود. ثم بدأ يفصل في عاد وثمود، قال جاءتهم الرسل بين أيديهم ومن خلفهم، أي رسلهم جاءتهم تنذرهم وهي لم تكن جديدة، قد سبقها رسل ويأتي بعدها رسل. وقيل أن معنى بين أيديهم ومن خلفهم أن الرسل تنذرهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، هذا محتمل وما ذكرناه محتمل. قال ألا تعبدوا إلا الله وحدوه، فأعرضوا ولم يقبلوا، قال لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما أنتم لا نقبل منكم. عاد وثمود أعرضوا وكفروا برسلهم، قالوا إن شاء الله لأنزل ملائكة، ثم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، صرحوا. فقال الله عن عاد استكبروا في الأرض بغير حق لأنهم عبدوا الأصنام والآلهة، وقالوا من أشد منا قوة، لأن الله خلقهم خلقة قوية، قال وزادكم في الخلق بسطة، فقالوا من أشد منا قوة، قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة، الله أقوى منهم، وكانوا بآياتنا يجحدون، بالآيات اللي جاءتهم والنذر جحدوا وكفروا بها، فأنزل الله بهم العذاب. قال أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي تحدث صوتا، الريح الباردة أو الحارة تحدث صوتا صرير صرير، يقول وهي الدبور لأنها عذاب. يقول في أيام النحسات، هنا قال في أيام النحسات، وفسر المؤلف أنها ثمانية أيام المذكورة في الحاقة من الأربعاء إلى الأربعاء. وفي سورة القمر قال في يوم نحس مستمر، فكيف نجمع، هل هي أيام ولا يوم؟ نقول هي أيام، ولكنها ذكرت في القمر على وجه الإجمال أو العموم، فقال في يوم أي جنس اليوم. والنحسات هي أيام الشؤم والعذاب، وضدها السعيدات، السعد ضد النحس، فيقال هذا يوم سعيد وهذا يوم نحس مشؤوم وهذا يوم مبارك. هؤلاء هم عاد الذين أرسل الله إليهم هودا عليه السلام، وأما ثمود جاءت بعد هذا بعد عاد، قال فهديناهم أي بينا لهم هداية الدلالة والإيضاح، بينا لهم طريق النجاة طريق الهداية وسبيل الضلال، وأعطاهم الله الناقة مبصرة، فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا الضلال على الهدى، فالنتيجة أخذتهم صاعقة العذاب الهون، صاح بهم جبريل صيحة قوية تقطعت قلوبهم بما كانوا يكسبون بسبب ذنوبهم. طيب قال تعالى ونجينا الذين آمنوا أي من قومه وكانوا يتقون، وهم الذين آمنوا بصالح عليه السلام، لما ذكر الله عذاب الدنيا أتبعه بعذاب الآخرة، فقال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار وهم يوزعون. شوف قال أعداء الله، لأن كل من لم يطع الله ويطع الشيطان ويعصي الله ويعبد من دونه هذه الآلهة هو عدو لله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فهم أعداء لله، فيحشرهم الله يوم القيامة، قال فهم يوزعون، يجمع أولهم وآخرهم ثم يدفعون دفعة واحدة إلى النار. شوف قال هنا قال قتادة لهم وزعة، ترد أولهم على آخرهم، يعني يجمعون في صعيد واحد، قال يعني وزعته كففته، يعني يرد بعضهم إلى بعض حتى يجتمعوا في مكان واحد ثم يلقون في النار فهم يوزعون. طيب يقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هو قال المؤلف هنا يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، الآية شهد لعله يعني ما أدري هل أراد آية أخرى ممكن. طيب المقصود أنه شهد عليهم سمعهم الجوارح تشهد عليهم، قال الجلود هي كناية عن الفروج، الصحيح الله أعلم أن الجلود هي الجلود على إطلاقها، يدخل فيها الفروج نعم، لكن المؤلف كان يقول يعني أنتم تسمعون سماع الحرام وتبصرون بصر الحرام، تنظرون إلى الحرام، وأيضا الفروج في الحرام وهو الزنا، فكأنه أراد أن يبين هذا الوجه وهو منقول عن السلف. طيب قال وقالوا للجلود مما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يقول انقطع ذكر كلامهم ها هنا. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هذا كلامهم هم. قوله تعالى وهو خلقكم أول مرة، هذا كلام يعني كأنه يقول منفصل عن الأول، يعني ليس من كلام هؤلاء الذين ما قالوا هذا الكلام وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، كلام ليس متعلقا وليس من كلامهم، يعني هو الذي أنشأكم النشأة الأولى وإليه ترجعون، أي تبعثون بعد الموت وتجازون على أعمالكم. ثم بين حالهم، قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، ما كنتم تظنون وتختفون وتتقون من هذا الأمر الذي ما كان بالحسبان ولم يتوقع أن السمع والأبصار والجلود تشهد عليكم، ما كان يخطر ببالكم وتظنون أن هذه ستستر عليكم، ما ليس كذا، بل فضحتم وفضحتكم جوارحكم. قال وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل، تظنون أن الله لا يعلم كثير، بل الله يعلم ولا يخفى عليه شيء، إنه عليم بذات الصدور سبحانه. قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم، هذا الظن السيء، هذا الذي ظننتم أن الله لا يعلم، هو الذي جعلكم تهلكون، أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. يعني يظن بعض الناس أن الله لا يعلم وأن الله غافل، ثم يتمادى بالمعاصي، ويظن إن إذا ستره الله ولم يفضحه يظن أن الله لا يعلم. ما غرك بربك الكريم، اغتر فلا يدري إلا وقد فاجأه الله بالعذاب. قال الله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني إن صبروا فصبرهم صبر غير محمود والنار هي مقامهم، وإن يستعتبوا، يقول يستعتب ويطلب من إلى الله أن يخرجه من النار. أصل الاستعتاب طلب العتبة، يعني طلب أن يعفى عنه وأن يتجاوز عنه، يعني تقول أنا أطلب منك أن تعاتبني وأن تحاسبني حتى تخلصني من هذا الأمر، فهذا هو المقصود. فما هم من المعتبين، أي لا يقبل منهم اعتذارهم. طيب لما حكى عن أهل النار ومصيرهم في النار، بين حال المعرضين في الدنيا، فقال قيضنا لهم، كل من أعرض عن ذكر الله فإن الله يقيض له شيطانا، يقيض له شيطانا، يقيض له قرينا. قال قيضنا لهم قرناء، لأنه إذا ترك طاعة الله سلط الله عليه شياطين تزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما أمامهم وما خلفهم. قال شوف، قال زينا لهم ما بين أيديهم وخلفهم، وحق عليهم القول في أمم، يعني حق عليهم القول، يعني حق عليهم قول العذاب، وأن الله وأنهم من أهل النار، هم ومن وأمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، كلهم قد خسروا وحقت عليهم، وجب عليهم العذاب والغضب. وموقف المشركين، ذكر الله هنا موقفهم من القرآن، أنهم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اخلطوا فيه من كلامكم وأشعاركم حتى يلتبس على محمد القرآن لعلكم تغلبون. شف كلمة لعلكم تغلبون يدل على أنهم في مواجهة شديدة، وأنهم لن يستطيعوا، وإنما يتمنون أن يغلبوا محمدا وأن يغلبوا ما جاء به، ولكنهم مع ذلك لن يقدروا. والغوا فيه، قال هنا المؤلف من قال الغو، يعني الكلام الذي لا فائدة فيه ولا نفع، من اللغو. طيب يقول هنا وقال الذين كفروا، أي في النار إذا دخلوا النار، يقولون متحسرين ربنا أرنا اللذين أضلانا، يعني الطائفتين، طائفة الجن والإنس أو رؤوسهم الذين أضلونا. يقول هنا إبليس من الجن وقاتل ابن آدم الذي قتل أخاه لأنه كان سببا في ضلال بني آدم بالقتل، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لعله أراد هنا المؤلف باب التمثيل، يعني إبليس وقابيل من باب التمثيل في النار لعل يقولون ذلك من شدة الغيظ عليهم. طيب نأخذ بقية الآيات، فضل يا شيخ اقرأ. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله يعني مخلصين له ثم استقاموا يعني عليها تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا. الآية في تفسير الحسن أن قول الملائكة لهم لا تخافوا ولا تحزنوا تستقبلهم بهذا إذا خرجوا من قبورهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي نحن كنا أولياؤكم إذا كنتم في الدنيا، ونحن أولياؤكم في الآخرة. قال بعضهم: هم الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالهم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. قال محمد: نزلا منصوب بمعنى أبشروا بالجنة تنزلونها نزلا، ومعنى نزلا يعني رزقا. قوله تعالى: ومن أحسن قولا. الآية وهذا على الاستفهام، أي لا أحد أحسن قولا منه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة في هذا الموضع العفو والصفح، والسيئة ما يكون بين الناس من الشتم والبغضاء. قال محمد: المعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا زائدة، ادفع بالتي هي أحسن. يقول: ادفع بالعفو والصفح القول القبيح ادفع بالعفو والصفح القول القبيح والأدب. كان ذلك فيما بينه وبين مشركين قبل أن يؤمروا بختالهم. وعن يحيى عن فطر النبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله إن لي جار وإنه يسيء مجاورتي، أفعل به كما يفعل بي؟ قال: لا، إن اليد العليا خير من اليد السفلى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي قريب قرابته، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي لا يعفو العفو الذي يقبله الله إلا أهل الجنة وأهل الحظ العظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال قتادة: النزغ الغضب. ومن آيات يعني من علامات توحيد: الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي خلق آياته. فإن استكبروا يعني المشركين عن السجود لله، فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له في الليل والنهار وهم لا يسأمون، أي يملون. قال مجاهد: سألت ابن عباس عن السجدة في حاميم فقال: اسجدوا بالآخرة من الآيتين. قال ابن عباس: وليس في المفصل سجود. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني غبراء متهشمة، فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي انتفخت، فيها تقديم ربت للنبات واهتزت بنباتها إذا أنبتت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهذا مثل للبعث. إن الذين يلحدون في آياتنا، قال الكلبي يعني يميلون إلى غير الحق. قال محمد: معنى يلحدون يجعلون الكلام على غير جهته، وهو مذهب الكلبي. ومن هذا اللحد لأنه الحفر في جانب القبر، يقال لحد وألحد بمعنى واحد. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أي إن الذي يأتي آمنا خير. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وهذا وعيد. إن الذين كفروا بالذكر يعني القرآن، وإنه لكتاب عزيز أي منيع، لا يأتيه الباطل يعني إبليس من بين يديه ولا من خلفه. بتفسير الكلب: لا يأتيه من بين يديه يعني من قبل التوراة ولا من قبل الإنجيل ولا الزبور، ليس منها شيء يكذب بالقرآن ولا يبطله. ولا من خلفه يعني لا يأتي من بعده كتاب يبطله. تنزيل من حكيم يعني في أمر حميد، استحمد إلى خلقه أي استوجب عليه من يحمدون. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، أي ما قال لهم قومهم من الأذى كانوا يقولون للرسول: إنك مجنون وإنك ساحر وإنك كاذب. إن ربك لذو مغفرة لمن آمن وذو عقاب لمن لم يؤمن. ولو جعلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا يعني هلا، فصلت آيات يعني بجنت أعجمي وعربي بالعجمية والعربية على مقرأ من قرأها بغير استفهام، ومن قرأها على الاستفهام مدها أعجمي وعربي، أي لقالوا كتاب أعجمي ونبي عربي يحتجون بذلك، أي كيف يكون هذا؟ قال محمد: من قرأها بلا مد فالمعنى جعل بعضه بيانا للعجم وبعضه بيانا للعرب. قال الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لصدورهم اشفيهم مما كانوا فيه من الشك والشرك والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي صمم على الإيمان وهو عليهم عمى يزدادون عمى إلى عماهم إذ لم يؤمنوا أولئك ينادون يعني بالإيمان من مكان بعيد في تفسير بعضهم بعيد من قلوبهم. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة فاختلف فيه يعني عمل به قوم وكفر به قوم. ولولا كلمة سبقت من ربه يعني أن لا يحاسب بحساب الآخرة في الدنيا لحاسبهم في الدنيا، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهذا تفسير الحسن. وإنهم لفي شك من يعني من العذاب مريب يعني من الريبة، إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. هذا في تفسير الحسن، هذا في النحل خاصة، حين يطلع لا أحد أعلم أحد كيف يخرجه، كيف يخرجه الله. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، يقول لا يعلم وقت قيام الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا هو، لا إله إلا هو. قال محمد الاختيار في القراءة، وما يخرج بالياء، لأن ما ذكر مذكر المعنى والذي يخرج. قوله من أكمامها يعني المواضع التي كانت فيه مستترة، وغلاب كل شيء كمه، ومن هذا قيل كم القميص. ويوم يناديهم يعني المشركين، أين شركائي الذين زعمتم أن يعني أنهم شركائي، قالوا آذناك يعني سمعناك، ما منا من شهيد يشهد اليوم أن معك آلهة. قال الله وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل عن الدنيا، وضل عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدون فلن تستجيب لهم. قال محمد آذناك حقيقته في اللغة أعلمنا، وظنوا علم ما لهم من محيص عن الملجا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يمل، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الخير عند المشرك الدنيا والصحة فيها والرخاء، وإن مسه الشر في ذهاب مال أو مرض لم تكن له حسبة، ولم يرد ثوابا في الآخرة، ولا أن يرجع إلى ما كان فيه من الرخاء. ولئن أذقناه رحمة يعني رخاء وعافية من بعد ضراء أي شدة مسته يعني في ذهاب مال أو مرض، ليقولن هذا لي أي بعلمي وأنا محقوق بهذا، وما أظن الساعة قائمة أي ليست بقائمة، ولئن رجعت إلى ربي يعني كما يقولون إن لي عنده الحسنى الجنة إن كانت جنة. وقوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب أي تباعد، وإذا مسه الشر يعني الضر فذو دعاء عريض أي كبير. قل أرأيتم إن كان من عند الله يعني القرآن ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق يعني فراق للنبي وما جاء به بعيد يعني من الحق، أي لا أحد أضل منه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال الحسن يعني ما أهلك به الأمم السالفة في البلدان لقد رأوا آثار ذلك، وفي أنفسهم أخبر بأنهم تصيبهم البلايا، فكان ذلك كما قال فأظهره الله عليهم وابتلاهم بما ابتلاهم به. قال يحيى يعني من الجوع بمكة والسيف يوم بدر حتى يتبين لهم أنه الحق يعني القرآن. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أي شاهد على كفرهم وأعمالهم، أي بلى كفى به شهيدا عليهم. قال محمد المعنى أولم يكفي بربك، ألا إنهم في مرية يعني في شك من لقاء ربهم، يقولون لا نبعث ولا نلقى الله، ألا إنه بكل شيء محيط أحاط علمه بكل شيء. بارك الله فيك. طيب عندنا قول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد ذكر حال المشركين وعقوبتهم في الدنيا والآخرة يذكر الله لنا حال أهل الطاعة والاستقامة الذين أخلصوا لله. قال إن الذين قالوا ربنا الله أي أخلصوا العبادة لله وأفردوه مخلصين له الدين، ثم لما أقروا بتوحيده أتبعوا ذلك بالاستقامة على شرعه. ومعنى الاستقامة يعني أن يثبت على الشرع، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني آمنت بالله كما في الحديث يعني صدقت، ثم استقم أي أثبت على ما أنت عليه، كما قال تعالى فاستقم كما أمرت. قال هؤلاء ما حالهم وما ثمرت ذلك وما هي البشارات التي يحصلون عليها؟ قال تتنزل عليهم الملائكة يعني عند نزع الروح وعند خروج الروح تتنزل عليهم الملائكة مخبرينهم بأي شيء. قال ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا فيما يستقبل ولا تحزنوا على ما مضى، لا يكون عندكم لا خوف ولا حزن، يعني نفوا عنهم الخوف والحزن. قال وأبشروا بالجنة، يرون أماكنهم في الجنة، لأن الإنسان إذا انتقل من هذه الدار يرى مكانه في القبر، فيقال هذا مكانك في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة. هذا المؤمن. قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، ملائكة الرحمن ملائكة الرحمة يكونون مع المؤمنين ويكونون أولياء للمؤمنين في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. قال وفي الآخرة ولكم فيها أي في الدار الآخرة بفوزكم في الجنات في جنات النعيم ما تشتهي أنفسكم من اللذات والمشارب والمطاعم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبونه. وهذا كله نزلا أي كرامة، لأن النزل ما يعدل الضيف. قال نزلا أي رزقا وكرامة من الله لكم. لما حكى سبحانه وتعالى أهل الاستقامة بين حال من أحوال أهل الاستقامة وهو الدعوة إلى الله. قال ومن أحسن أي لا أحد أحسن. كثير هذه تستخدم في القرآن استفهامية يراد بها النفي، ومن أظلم ومن أحسن أي لا أحد أظلم لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. يقول ليس هناك شرط، ليس هناك أحد أحسن ممن يدعو إلى الله، يدعو إلى الله ويعمل الصالحات، يعني يكون داعي إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل، دعوة الرسل، لا في أحد أحسن ممن يدعو إلى الله. حتى قال بعض السلف إن هذه الآية نزلت في المؤذنين، أن المؤذن يدعو الناس إلى الله، يدعوهم إلى الصلاة. قال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني داعيا إلى الله ومتمسكا بشرع الله يعمل الصالحات ومقرا بتوحيد الله عز وجل. ولذلك قلنا هذا كأنه مثل أو مثال للذين استقاموا على شرع الله. طيب قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الحسنة فسرها المؤلف قال العفو والصفح، والسيئة ما يكون بين الناس من الشتم والبغضاء. قل هذه لا تستوي مع هذه. قال لا الثانية زائدة، والصحيح أنها جاءت للتأكيد، أي لا تستوي الحسنة وكذلك ولا السيئة تأكيد. طيب فهل الحسنة والسيئة مثل ما ذكر المؤلف العفو والصرف والشتم ونحوه؟ نقول هذا مثل ما مر معنا كثيرا عند السلف من باب التمثيل، هو من يعني التفسير بالمثال، وإلا المقصود بالحسن على إطلاقها والسيئة على إطلاقها. فالحسنة كل خير وكل عمل صالح، والسيئة كل شر وكل عمل سيء، لا يستوي هذا بها مع هذا. وفي هذا تحريض يعني على الخير وتشجيع إلى الخير وتحذير من الشر. طيب قال ادفع بالتي هي أحسن. هذا سبب المؤلف لما يقول الحسنة العفو والسيئة الشتم، يقول لا تقابل هذا بهذا، ادفع بالتي هي أحسن. فمن أساء إليك قابله بالحسنى، وادفع بالعفو القول القبيح. فإذا آذاك شخص أو شتمك قابله بالمسامحة والعفو والصرح، هذا هو الذي ينبغي فعله، وهذا الذي ينبغي الحرص عليه، ولأنه من أصعب الأمور التي يواجهها الإنسان. فلذلك قد لا يعني يتيسر لكل إنسان أن يفعل ذلك. شوف قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عدو لك ويسبك ويشتمك ويأخذ مالك، كأنه أحب الناس إليك وأشد الناس قرابة إليك، متى يحصل هذا؟ هذا صعب جدا. ولذلك قال ما يلقاها، أي ما يحصل عليها هذا الشيء إلا الذين صبروا، الذين أعطاهم الله الحظ العظيم وصبروا هم الذين يصلون إلى هذه المرتبة. طيب هذا بينك وبين الناس من شر، أو من نقول شياطين الإنس. شياطين الإنس كيف نتعامل معهم إذا ساءوا إلينا؟ قال تعاملهم أن تقابل السيئة بالحسنة. طيب وشياطين الجن؟ قال لا، شياطين الجن إذا نزغك الشيطان، إذا نزغ من الشيطان أي أغضبك الشيطان فأمره يسير، استعذ بالله فقط ويذهب. إذا أنت تستعيذ بالله يذهب. طيب يقول سبحانه وتعالى ومن آياته، يعني الدالة على وحدانيته. الآيات أصلها العلامات، والآية العلامة، إن آية ملكه يعني علامة، والآيات هي علامات دالة على انفراده بالتوحيد والخلق والتدبير والملك. الليل والنهار والشمس والقمر، من الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر؟ هو الله. من الذي سخرها؟ هو الله. قال لا تسجد الشمس ولا للقمر، حتى ولا للقمر شفت أكيد لا تسجدوا للشمس، لأن هناك من يسجد الشمس والقمر. قال واسجدوا لله الذي خلقهن، الذي خلقهن وأوجدهن وخلق غيرهن هو الذي يستحق أن يعبد. قال فإن استكبروا ولم يقبلوا منك واستمروا على شركهم فأخبرهم أن الملائكة الذين هم عند الله يسبحون له بالليل، أي يعظمونه ويقدسونه وينزهونه الليل والنهار كله، ولا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون. هذه سجدة، وتلاحظ أنها يعني أنها آيتين. شوف قال واسجدوا لله، ثم قال بعدها يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أين نسجد؟ قال اسجد عند الآية الثانية، كما في هذه الرواية عن مجاهد التي نقلها أنه سأل ابن عباس قال اسجد، ثم قال ابن عباس وليس في المفصل سجود، يقصد المفصل من قاف إلى الناس أو من الحجرات إلى الناس، هذا على خلاف، وهو فيه ثلاث سجدات: النجم والانشقاق والعلق، على خلاف في ذلك، يأتي وقت في وقته. طيب، لما ذكر آياته السماوية الليل والنهار والشمس والقمر ذكر آياته الأرضية، قال الأرض خاشعة غبراء يابسة، فينزل عليها الماء ويحركها تهتز وتربو وتنتفخ وترتفع بالنبات والماء، من الذي أحياها؟ أحياها الله سبحانه وتعالى، وهي آية عظيمة، فالذي أحياها يحيي الموتى، هذا قياس. الذي أحيى الأرض المغمرة قادر على أن يبعث الناس ويحييهم ويحييهم من قبورهم، طيب ويخرجهم من قبورهم. يقول سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا، قال يلحدون أي يميلون إلى غير الحق، يميلون بالآيات ولا يتقبلونها ويفسرونها على أوجه لا تصح ويردونها ويحملونها محامل سيئة، هذا معنى. والإلحاد الأصل فيه الميل، ومنه لحد القبر. طيب، يقول هنا لا يخفون علينا، هذا تهديد، تهديد يعني شديد. ثم بين عقوبة، قال أفمن يلقى في النار أم من يأتي آمنا يوم القيامة قد عمل الصالحات، ثم هددهم مرة أخرى قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وإذا كان الله بصيرا بما تعملون فإنه يجازيكم على أعمالكم. وكل هذا تهديد ووعيد، لأنهم ألحدوا وكفروا ولم يقبلوا الحق، بل زيادة على ذلك كفروا بالذكر وهو القرآن، سماه ذكرا من الذكر هو الشرف أو التذكير. يقول لما جاءهم إنه لكتاب عزيز، أي منيع، منيع قوي ما يصل إليه أي إنسان إلا بتيسير من الله سبحانه وتعالى. قال من كونه منيعا وعزيزا لا أحد يستطيع أن يدخل عليه باطلا ويغير فيه، لا من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل، يعني لا يستطيع أحد أن يغير فيه ويدخل فيه باطلا، لا من أمامه ولا من خلفه. المؤلف يقول من بين يديهم خلفه، يعني التوراة والإنجيل والزبور، ليس منها شيء يكذب بالقرآن ويبطل، يقول كلهم يتفقون على ما في القرآن. يقول لا يأتي باطلا، لا يأتي أي خلفه، لا يأتي يعني من بين يديه الكتب السابقة، ومن خلفه يأتي كتاب آخر يبطله، وهذا لا يمكن. قال تنزيل، أي القرآن تنزيل من حكيم حميد، وكل هذا تنويه بشأن القرآن وعظمته. طيب، قوله ما يقال لك، هذا فيه تسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اصبر وتحمل دعوتك، فإذا قيل لك واستهزأ بك وقيل ساحر وشاعر ونحوه فتحمل، لأنه قيل لغيرك مثل ما قيل لك، فاصبر كما صبر أولو العزم. قال إن ربك له مغفرة لمن آمن وعقاب أليم لمن كفر. ثم يذكر حال المشركين وموقفهم من القرآن كما مر عدة مواقف، يعني كفروا به وقالوا بيننا وبينك حجاب، ثم قالوا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه، والآن يقولون يعني يقول هنا ولو جعلناه قرآنا أعجميا، يقول لو قدرنا أن القرآن جاء بلغة أعجمية وأنتم عرب والرسول عربي لا استنكرتم هذا الأمر ورددتم هذا الأمر ولم تقبلوه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله عربيا واضحا لقوم هم عرب خلص يعرفون اللغة العربية وبلاغة القرآن. طيب يقول لو جعلنا القرآن أعجمي لغة غير عربية، قالوا لو فصلت آية ووضحت وبينت وأصبح عربيا، أعجمي وعربي، قرآن أعجمي وكتاب أعجمي على رجل وعلى أمة عربية، هذا ما يمكن. وكلمة أعجمي هذا فيها قراءات، فيها التحقيق أعجمي وفيها يعني أعجمي وفيها المد وفيها التسهيل أعجمي. طيب رد الله عليهم قال هذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين هو في الحقيقة هداية لأهل الطاعة والمؤمنين وشفاء، يقول مؤلف هنا شفاء لصدورهم، يعني شفاء من الشرك والشرك ونحوه، وكذلك أيضا شفاء للأبدان. والذين لا يؤمنون قالوا هو عمى، يعني عليهم عمى، يعني القرآن يعني لا يؤمنون في أذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى لا يستفيدون منه، يعني لا يستفيدون من مما فيه. قال أولئك يمدون مكان بعيد، لأنهم لما أبعدوا عن قبول الحق أبعدهم الله. لما ذكر القرآن ذكر التوراة وأن الله أعطاها موسى وأن قوم بني إسرائيل اختلفوا فيه بين مكذب وصادق ومتقبل، وكذلك أمة محمد والمشركون الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني بنزول العذاب عليهم، لكن الله أخر العذاب عنهم، يعني لا نزلت بهم العقوبة ولكن الله أخر ذلك. قال وإنهم لفي شك منه مريب، من هم الذين في شك من؟ قيل أمة محمد أو قيل المشركون يشكون في كتاب موسى ولا يقبلون، أو يشكون بالعذاب الذي توعدهم الله. طيب قال سبحانه وتعالى في بيان عظمته وسعة علمه لما بين قدرته وإحاطته بكل شيء، قال إليه سبحانه وتعالى يرد علم الساعة. شوف المؤلف ما فسر الآية التي قبلها وهي من عمل صالحا لنفسه من أساء فعليها لكونها مرت. طيب يرد علم الساعة أي يعني القيامة، علم الساعة المراد به القيامة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، لأن أشياء خفية ثمرات، قال ثمرات النخل وغيرها مما يخرج من أكمامه. طيب وما تحمل من أنثى ولا تضع، كل هذا يتعلق بالعلم، يعني علم الساعة والثمار وإنشاء هذه الثمار وكذلك حمل المرأة وضعها، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وعلمه السابق جل جلاله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول ويوم يناديهم، أي هؤلاء المشركين المعرضين، يقول لهم أين الشركاء، أين الذين كنتم تعبدونهم من دون الله تشركونهم من دون الله. قالوا آذناك، آذناك كما ذكر المؤلف، قال أعلمناك أي أقررنا بأنه لا معبود بحق إلا أنت، لكن ما ينفع الوقت، سمعناك. قال ما منا من شهيد، أن يشهد اليوم أن معك آلهة، يعني أقروا بوحدانيته، لكن لا ينفع هذا الإقرار. قال تعالى: ضل عنهم ما كانوا يدعون، أين آلهتهم؟ ضلت. ينادون آلهتهم ما فيه، أين شركاؤكم؟ ما فيه. قال: وظنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، ما لهم من محيص، أي ليس لهم مهرب ولا ملجأ يختفون فيه عن عن عن الحساب والعذاب. قال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني لا يمل الإنسان يريد الخير. والمراد بالإنسان هنا إما عموم الإنسان يعني المؤمن والكافر، أو المراد به الكافر، لكن الذي يظهر أنه الكافر لأنه قال يؤوس، والمؤمن لا ييأس. كيف قال؟ لا يمل الإنسان، يريد الخير دائما، يريد المال ويريد الصحة والعافية، وإذا مسه الشر كيف قال؟ وإن جاء أتى بإن، وإن تفيد الضعف، لو قدر الله أن مسه شر قليل فإنه يئوس قنوط، يعني ييأس من أن يذهب عنه الشر وييأس أن يعود إليه الخير. قال: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ثم قال: ولئن أذقناه رحمة. يقول: ولئن أذقناه رحمة، يعني أعطينا صحة وعافية ورخاء ومال من بعد الضر الذي صابه والشدة والمرض، ماذا سيكون موقفه؟ يقول: هذا لي، لأن الله أعطاني إياه فهو لي، لأني أستحقه. مثل ما قال قارون، قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال: وما أظن الساعة، يجحد الآخر، يقول: ما أظن، يعني الساعة ليست آتية، وأجزم جزما وأتيقن أن ليس هناك آخرة، لكن على فرض أنها جاءت ورجعت إلى ربي الذي أعطاني في الدنيا الصحة والعافية والمال، يعطيني في الآخرة مثل ما أعطاني في الدنيا. هذا الظن السيء الذي يتوقعه هذا الكافر. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حال هذا الإنسان، قال: إذا أنعمنا عليه بالصحة والعافية أعرض ونأى، ابتعد بجانبه، وإذا مسه الشر ذو دعاء عريض، يا رب يا رب، يدعو ربه بالليل والنهار حتى يرفع الله عنه. قل لهم: هؤلاء الذين لا يعرفون، يعني يعرفون ربهم إلا في الضراء، قل: أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وهذا الوحي من عند الله وكفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ لا تجد أحد أضل ممن يشاق بالحق ويرد الحق. قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة السورة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق، ما المراد بها في الآفاق؟ يعني في السماوات والأرض. الآفاق جمع أفق، والأفق ما بين السماء والأرض، يعني آيات الله في الكون. وفي أنفسهم، ينظرون في، يتأملون في أنفسهم في خلق الله. هذا وجه. والوجه الذي ذكر المؤلف ونقل عن حسن، قال: في الآفاق، يعني في الأمم الماضية والبلدان، يرون آثارها على الأرض أنفسهم بما يصيبهم من البلايا. هذا وجه صحيح، كلها صحيحة، كلها صحيحة، يعني الآية محتملة. وكأن المؤلف هنا ينقله عن حسن، كأن خطاب الكفار بما ينظرون في الأمم الماضية وبما يصيبهم، وهذا عام في كل وقت، ما ينزل بالأعداء من مصائب ويذكرون بالأمم الماضية، هذا جائز. يقول: حتى يقول نريهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي هذا الوحي والقرآن حق من عند الله، والله يكفي أنه شاهد على ذلك، فلماذا تكفرون بالقرآن والله شهيد على أنه أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ألا إنهم في مرية وشك من لقاء ربهم، وهو إنكارهم للبعث والجنة والنار، ويقول: لا نبعث أبدا. ألا إنه بكل شيء محيط، قد أحاط علمه بكل شيء، فالذي أحاط علمه بكل شيء وأتقن كل شيء قادر على أن يبعث الخلق. والآية والسورة ذكرت قدرة الله على بعثه الناس يوم القيامة، وذكرت عظمة القرآن ومواقف هؤلاء المشركين وبيان أهل الحق وهم الذين استقاموا على طاعة الله، وبيان أهل الباطل، كلها تكلمت عنها السورة. والحمد لله الذي وفقنا قراءة هذه السورة وسماع هذه القراءة والتعليق عليها. نسأل الله أن ينفعنا وأن يبارك لنا. لقائنا إن شاء الله بإذن الله في وقت آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.